أثابكم الله، فضيلة الشيخ، ما حكم إمامة من به سلس البول أثابكم الله؟ من به سلس البول للعلماء فيه قولان. بعض العلماء يقول من به سلس البول لا يصلي بالناس لأنه معذور في نفسه غير معذور لغيره، وهذا مبني على القاعدة ما أبيح للحاجة يقدر بقدرها، وذلك أن الأصل أن لا يصلي الإنسان إلا وهو متوضئ، فلما أبيح له أن يصلي في خاصة نفسه لوجود عذر السلس لا يباح له أن يصلي بغيره فيبني الغير صلاته عليه. وقال بعض العلماء من به سلس وكل معذور يجوز له أن يصلي بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ وهذا إنما كان بتيممه، ومعلوم أن التيمم رخصة، ولم يكن رضي الله عنه وأرضاه بمغتسل، قالوا فاستباح الرخصة وصلى بهم إماما مع كونه متيمما، قالوا فدل على أن كل مرخص له بالشرع يجوز له أن يصلي بالغير، ولأنه كما صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، وعلى هذا يجوز له أن يكون إماما. ولكن من أهل العلم من رد هذا الدليل وقال إن التيمم نزل منزلة الوضوء وحل محل الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المسلم، فجعله عليه الصلاة والسلام طهورا كالوضوء، ولكن من به سلس لم يتطهر. ولا شك أن القول بأنه لا يصلي أحوط، وينبغي على الإمام دائما أن يحفظ صلاة الناس وأن يأخذ بالعزائم احتياطا ما أمكنه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.